Édition Senhouse. خاطر كاشي لالي انت غايب وصوالحك حاضرين خاطر حالي خاطر حمزة صاحبه هاي باغي شوفها ما راح يشتبين عشيرة صغيرة وانا نبغيها هاي عمري وانت يا محلة الزمان ما نبغيش اللي يخرب لي فيها باغي شوفها ما راح يشتبين عشيرة صغيرة وانا نبغيها يا عمري انت يا محلة الزمان ما نبغيش اللي يخرب لي فيها محلة الزمان وما نبغيش اللي يخلي سعفيني غير فوتيها ننويها على ربي ليشيل هاي نقلع من عندي ونعطيها ايه كي تكرا كدايرة لانا سعفيني غير فوتيها ايه وننويها على ربي ليشيل نقلع من عندي ونعطيها هاي باغي نشوفها ما راهي تتبين عشيرة صغيرة وانا نبغيها هاي وتي عمري ومحلة الزمان ما نبغيش اللي يخرب لي فيها عمري نديها في زين الشيرة يسهلوا العيان عاي مازال قلبي يبغيها يا إن شاء الله بربي يا بنات الزيانين وين تبغي عمري نديها عاي في زين الشيرة يسهلوا العيان.